وفرجوا الكروبات، ابذلوا الشفاعة الحسنة، أصلحوا بين الناس، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فلنحرص رحمنا الله وإياكم على فعل الخيرات، لنحرص على فعل الخيرات. من يفعل الخير يجد عزا ورزقا وتوفيقا وذكرا حسنا وخيرا في الدنيا والآخرة. نعم، هذه سنة الله عز وجل. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خائفا في بداية الوحي لزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قالت: والله لا يخزيك الله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يعني هذه سنة الله سبحانه، من يفعل الخير لا يخزيه الله أبدا، بل يعزه ويؤيده وينصره ويرزقه ويخلف عليه. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أول أهل الجنة دخولا أهل المعروف. اللهم اجعلنا جميعا منهم، إنك على كل شيء قدير. لذا أوصي الجميع ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والبذل والإحسان والصدقة وقضاء الحوائج وصلة الرحم والقول الحسن والخلق العظيم. وإذا لم يقدر الإنسان على النفع فليحرص على الكلام الطيب والبشاشة والدعاء لإخوانه. يقول الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد القوم إن لم يسعد الحال. اللهم اجعلنا جميعا من القادرين على فعل الخيرات، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق والأقوال، ووفقنا لعمل الصالحات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، إذا تأملتم القرآن الكريم وجدتم عمل الصالحات معطوفا على الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات معطوف على الإيمان. إذا المطلوب من المؤمن عمل الصالحات، فليراجع كل واحد منا نفسه ماذا عمل أمس من فعل الخيرات وعمل الصالحات، ماذا عمل خلال أسبوع أو خلال شهر مثلا، السقيا، إطعام الطعام حتى على البهائم والطيور، ضعوا لها أواني تحفظ الماء لتشرب القطط والطيور، اعزلوا بقية الأطعمة عن بقية المخلفات لتأكل منها، لتأكل منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ذكروا الغافل يا إخوان، انصحوا من يعمل بعد الأذان بالصلاة، نبهوها أنها سبب الرزق، ادعوا له بالهداية، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، صلوا الأرحام، اتصفوا بالجود والكرم، تأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود الناس، تصدقوا، جودوا، واسوا، عودوا المرضى، أحسنوا إلى الرفقة، زوروا الأصحاب، واعتنوا بمصالحهم، أعينوا المحتاج، استوصوا بالنساء خيرا. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. يا أخوان، أبواب النفع كثيرة جدا. روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما، روى البخاري ومسلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. الإمام الشافعي له شعر طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان رضي الله عنه: ذب عنا يا حسان، أي بالشعر، مما قال الشافعي رحمه الله: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق والهداية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وسنة خاتم النبيين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والخير العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، بتوحيد الله بالعبادة والمحافظة على الصلوات جماعة في المساجد وأداء الزكاة المفروضة عليكم، اجتهدوا في صلاة النافلة وصدقة التطوع وفعل الخيرات وعمل الصالحات، وأبشروا بكل خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. روى الإمام أحمد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسيرون على منهجه صلى الله عليه وسلم، فيخدمون الناس وينفعونهم، فتأسوا بهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم وله 40,000 فأنفقها في سبيل الله، وأعتق 7. وعمر بن الخطاب كان يتعاهد الأرامل يسقي لهن الماء ليلا، وعثمان بن عفان اشترى بئر رومة 35,000 درهم وجعلها للغني والفقير وابن السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم رضي الله عن أبي بكر الصديق، هو الذي عفى عن مسطح ابن خالته، وهو من الذين تكلموا في حادثة الإفك. أنزل الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. وعفى عن مسطح، بل أمضى النفقة التي كان يجريها له، فعل خيرات، عمل صالحات. العفو يا أخوان عاقبته المغفرة والرزق والعز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. المقنع الكندي مات 70 من الهجرة، القرون المفضلة رحمه الله، يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء، وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد، فذلك دأبي في الحياة ودأبهم سجيس الليالي أو يزيرونني اللحدة، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، لم أكلفهم رفدا. اللهم زدنا جميعا علما وفهما، اللهم زدنا جميعا علما وفهما، وتوفيقا وهداية، وعزا ونصرا، وصحة وعافية، ورفعة ورزقا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصرنا وانصر أهل السنة أجمعين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق إلى كل خير إمامنا، اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا،